السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن كلمة ييأس هنا معناها يعلم، وهذا وارد في لغة العرب. ألم ييأسوا أن ابن فارس الزهدمي؟ فكلمة أفلم ييأس أفلم يعلم، والله أعلم. يسأل كذلك عن معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. المعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه مع أصحابه يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، فيأتي شخص كافر ثري يشتري مغنيات، جواري يرقصن ويغنين ويقدمن للناس لهو الحديث حتى يجتمع الشباب حولهن ويتركوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقول يشتري لهو الحديث يشتري المغنيات الجواري اللواتي يغنين حتى يصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مجالسه، والله أعلم. يسأل عن معنى قوله تعالى: وأنتم سامدون. ما معنى سامدون؟ أقول وبالله التوفيق: سامدون معناها تغنون، اسمد لنا غن لنا، هذا والله أعلم. يسأل: هل المبشرون بالجنة 10 فقط أم أكثر من 10؟ المبشرون بالجنة أكثر من 10 بكثير، أما العلماء الذين قالوا 10 المبشرون بالجنة يعني الذين يعنون الذين جمعهم حديث واحد لرسول الله، فالرسول قد جمع 10 وقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. غيرهم عندنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، عندنا حمزة سيد الشهداء، عندنا جعفر رضي الله عنه يطير بجناحيه مع الملائكة، عندنا عكاشة بن محصن دعا له النبي بأن يدخل الجنة بغير حساب، وكثير وكثير، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ انا عندي بنت كانت عيانه، كانت عيانه بصناعه الاوراق. انا قلت لو ربنا شفاها ان شاء الله، ربنا شفاها لي اعمل لها عقيقه. فدلوقتي انا كده هي كده الحمد لله بتاخد القطعات بعد ما خلصت الكيماوي. فهل بتيجي البنات تذبحوا لها تعملوا لها عقيقه ولا تذبحوا ووزعوا لله بره؟ مش انت نظرت تعمل لها عقيقه؟ ايوه انا طلعت من حنك يا شيخ ان انا اعمل لها عقيقه. وفي بنذرك، ولا باس. أيوة. ان تتصدق من العقيقه بما شئت. يعني معلش اعمل عقيقه يعني كما نظرت. كما قلت يعني اعملها. أيوة. اعمل عقيقه يعني كما نظرت، ولكن أيوة. تصدق من العقيقه بما تشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بس ما فيش يا عم الشيخ ويحفظ. وياكم تفضل. لو في إنسان يا عم الشيخ يأخذ برأي الأحناف القائلين بزكاة المستروات، ما هو النصاب الذي يخرجه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حديث إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصاب فواها، إيه معنى كلمة فواها؟ وبما تنصح من قد عليه بلاء بعينيه؟ أنا سمعت هذا الحديث في شرح حديث من ابتلي بحبيبتيه، بما تنصحه الذي ابتلي بشيء من هذا؟ بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك بارك الله. يسأل إذا رأى شخص أن الخضروات فيها زكاة، وكلمة الخضروات تشمل ما هو أخضر يعني رطب مثل كل أنواع الفاكهة تدخل في الخضروات، يسأل كم نصاب الخضروات التي تخرج عليها زكوات، أو كم قدر الزكاة؟ قدر الزكاة نصف العشر إذا كانت هذه الخضروات تسقى بالآلة، أما إذا كانت تسقى بماء المطر العشر فارق، إذا كانت تسقى بالآلة نصف العشر، إذا كانت تسقى بماء السماء فالعشر والله أعلم. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها، يعني والله أعلم فهنيئا له ويا بشراه من ابتلي فصبر على الابتلاء، والله أعلم. أما ما بما ينصح من ابتلاه الله بفقدان بصره، لا نصيحة أفضل من النصيحة بالصبر والرضا بقضاء الله، وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكر به الأخ السائل، قال الله تعالى من ابتليته بحبيبتيه فصبر يعني بعينيه عوضته خيرا منهما الجنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت عايز أسأل سؤال يا شيخ. تفضل. حكم الكذب في آلة في معدة لم ترخص، يعني مثلا توك توك أو سيارة وكده، بدون ترخيص، يعني حلال ولا حرام؟ حلال حلال، لكن الترخيص أفضل، لكن إذا اكتسبت مالا من توك توك أنت تملكه قبل أن ترخصه المال حلال. يعني ما لا ده هو يشتغل بدينة يعني مش ما على العموم المكسب حلال، يعني ما يخرجش عليه يعني صدقة ولا حاجة ولا كده يعني. لا هو تكتكه ولا تكتك واحد آخر؟ لا بتاعه هو. لا ما فيش مشكلة، المكسب حلال. لا شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش إيه؟ الحمد لله. ثلاثة أسئلة بعد إذنك. السؤال الأول، لو أنا متعاقد مع بنك إسلامي على المعاملة الإسلامية في الفلوس، هل وفي الفوائد هل أنا لو خدت الفوائد دي على إن أنا متعاقد معاهم معاملة إسلامية هم أخلهم بالشرط يبقى الحرام عليا ولا عليهم؟ لكن إذا أنت تعرف أن الحقيقة غير الذي في العقد ستتحمل إثما، لكن أنا أنصحك تطلعنا على صورة العقد، قد يكون فيها أمور أنت لا تدركها. طيب السؤال الثاني، لو أنا مثلا باري في وجع أو ألم شديد عند الركوع، لكن ما فيش مشكلة عند السجود، هل يجوز لأن أنا أصلي وأنا قاعد؟ يجوز أن تصلي وأنت جالس وساعة السجود ينزل اسجد. ساعة السجود أنزل. أنا أوريدي بعمل كده. إيه؟ أنا أوريدي بعمل كده يا شيخ. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. سيدنا شلون حبك الله والله. حبك الله الذي حببتنا فيه. بقول لفضلتك والله يا سيدنا يعني زوجتي مريضة في أسنانها وهتروح حضرتك يعني مكان المكان ده مستشفى لبعض النصارى يعني فالمبلغ كبير حضرتك يعني يقدر بحوالي 15,000 جنيه عشان أعالجها على أسنانها يعني فبعض الناس اللي شغالين في المستوصف نصحوني وقالوا لي يعني ممكن تكلم الأب فلان يعمل لك حضرتك يعني خفض المبلغ فقلت له فين قال لي هو موجود أصلاً في المستوصف والمستوصف جنب الدين فهل يجوز الذهاب لي وحضرتك اكلمه يعني مثلا منه يعني اختصارا هل يجوز لمسلم ان يطلب من نصراني ان يخفف عنه شيئا من المال مقابل الذي يعطى مقابل كشف يجوز حتى لو ذهبت اليه حضرتك بقى في الدير وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهود يستعين بهم بعد الله في دية الرجلين الذي قتلهما الضمري سبب إجلاء اليهود من المدينة غزوة بني النضير أن النبي ذهب يطلب منهم مساعدة في الدية التي على بعض المسلمين نتيجة قتل نفسين فيجوز الاستعانة بكافر ما لم يضر ذلك بدينك في أمر من أمور الدنيا بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أنا سمعت سيدنا الشيخ أنا ليا ابن كان شغال معايا وكنا شغالين مع بعض في التجارة وكده وعندي محل عندي حاجات أملاك محل مثلا ملك وبعدين أقول أنا شق طريق أبو في الوقت اللي هو بشق طريقه ده كان علينا 800,000 جنيه قلت له روح سوق طريقك توكل على الله فالحمد لله وربنا سهله وانا سديت ال 800 جنيه وربنا سهل عليا معايا ابني الثاني فربنا سهل عليا في دكان بمبلغ كبير اشتريته له وكتبته باسمه يعني عفوا ابنك الاخر الذي بقي معك طريق. كان يشتغل معك في الاول لان الولد الذي انصرف وأنت مدين ب800,000 انصرف كان شغال معايا اصبر عليه بس في ولد لك آخر اشتغل معك الصغير كبير خلاص شق طريقه وأنا كنت مدين ب800,000 أيوة. وبقى معاه فلوس كويس والآخر كان يعمل معك التاني بقى طلع يا دوب خلص مدرسة واشتغل معايا فاشتغلت معاه بقى ما شغال معايا وقمت جايب له دكان عشان ياكل منه عيش كده وكتب له اسمي ما في مشكلة الآن كبير كده من حقه يزعل منه ولا حاجه لا مش الولد الصغير سبب في رزق الله لك شغال معك واكسب شغال معايا فانت اعطيته مقابل عملي لان الاخر استقل اعطيته مقابل عملي لان الاخر استقل لا بأس والتاني كويس الحمد لله تمام يعني لا بأس شكرا يا استاذ مصطفى الله يسلمك تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جزاك الله بارك الله فيك. فيك تفضل. السؤال الأول معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين أعرف من يأمر بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم بارك الله فيك. يعني لا تصادقونهم ولا توالونهم وتتركوا موالاة أهل الإيمان ومصادقة أهل الإيمان. بحكم يعني استئجار الكافر للعمل زي ما تقول العمل في الزراعه او في الحداده او نحو ذلك يعني يجوز ولا لا يجوز؟ والسؤال الثالث والاخير بارك الله فيك سهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان نظر سهم مسهوم من سهام ابليس هل ده حديث؟ بارك الله فيك. هل يجوز استئجار كافر للعمل عند مسلم؟ نعم يجوز اذا امنت الفتنه والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا ماهرا بالهداية كي يدله على طريق الهجرة واصطحبه في طريق الهجرة وأيضا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه فلا منع من ذلك والعكس جائز أيضا هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر نعم يجوز بالضوابط إذا كان العمل في نفسه حلالا، وأيضا إذا كان لا يعان بهذا العمل على المسلمين، وأيضا إذا كان دينه لا يمتهن، والله أعلم. أما النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، حديث ضعيف جدا. وقد وهم بعض العلماء كابن القيم رحمه الله إذ عزاه إلى مسند أحمد، وليس في المسند بل في معجم الطبراني بسند ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك يا شيخ مصطفى لله تعالى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا يا شيخ بنام وأنا نايم كده يا شيخ، بقوم من النوم ألاقي هدومي من عصا مية شورتي والبنطلون وكده. إيه. وطول اليوم بخش الحمام برضه وبطلع المية طول اليوم بتدقت مني كده. يعني بول. مش بصل. بول يعني. بول. يعني بصورة مستمرة. مستمرة وماشي مع الدكتور وماشي. على كل أنت مريض بسلس البول. إذا كان البول ينزل منك بصورة مستمرة ليلا أو نهارا فأنت مريض بسلس البول، توضأ لكل صلاة ولا تبالي بما ينزل فأنت صاحب عذر، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ، كنت عايز أسأل سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، حضرتك ما حكم التقسيط ولكن بالزيادة في المال؟ يعني والدي بيشتغل في التجارة ولكن يقسط. هل هو يملك السلعة أو لا يملكها؟ لا، هو يعني يأخذها من شخص، من تاجر أكبر ويعطيها لل يعني عفوا أبوك تاجر وعنده محل ويبيع بالقسط لا بأس. أما إذا كان رجل معسر وقال لأبيك تعالى اشتري لي ثلاجة، أبوك ليس بتاجر، وقسطها علي فهو مرابي فقط، أدخل السلعة كمحلل فقط، والله أعلم. تمام يا شيخ. طيب يا شيخ، سؤال تاني. حضرتك لو في طالب، لو يعني أنا في الثانوية العامة وفي طالبة تأذيني، يعني في أزوة في التعامل وكذا، فأنا اختصرت منها اختصار، يعني ما أحب إن أنا أدخل معها في حديث أو كذا، ولكن نقول السلام عليكم، يعني نقول يعني نرد السلام على بعضنا، ولكن لا أريد التعامل معها، وأنا معها في الدروس الخصوصية وهذه الأشياء، أنا أجد منها الأذى والأشياء تافهة جدا، فهل أنا في هذا الحديث هل سأؤثم لأنني لا أحدثها؟ يعني لا، قل السلام عليكم فقط، ما فيها أذى، ما فيهاش حاجة يعني. لا، السلام عليكم فقط واعتزليها، لست بمطالبة بأن تصدق الناس كلهم. بارك الله فيك يا شيخ. طب ممكن سؤال أخير؟ نعم. حضرتك في برنامج بيأتي مثلا كالتلفزيون أو كده بيشرح، هو تطبيق على الموبايل بيشرح فيه أساتذة وطلبة وكده، فهو في شيء بيجي طلبة بيشرحوا فيه، فبيبقى في حديث فتيات مع أولاد، بس مش كلام خارج أبدا، يعني بيبقى مثلا سؤال إجابة على السؤال مثل ذلك، فهل أنا عندما أدخل يعني هذه البرامج أو كذا أن أنا بنشرح مع بعض وبنذاكر مع بعض وكذا، فهل في هذا شيء أن أنا برا ناس ممكن هو يرى صورتك وترين صورته؟ لا لا لا، أكثر من الاسم لا. هل الفتنة موجودة؟ ما أعتقدش، أنا بالنسبة لي مختصرة جدا، أحضر أسمع لو في سؤال أو يعني سنة. هل يجوز للرجل أن يخاطب المرأة على قدر الحاجة وبالمعروف؟ نعم يجوز، ولو كان في شوية طلبة غيري أنا متواجدين بيتحدث كلامي على العموم. أي شخص يريد أن يخاطب امرأة يخاطبها بالمعروف وبكلام يرضي الله على قدر الحاجة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال حضرتك. تفضل. عايز أسأل فتح حساب في بنك يعني زي بنك الأهلي المصري بدون فوائد، حساب جاري حكم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس ما لم تأخذ الفوائد. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك والله. قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا إثنتين وأحييتنا مثنتين فاعترفنا بذنوبنا هل إلى خروج من سبيل. أنا بتكلم عن الموتين والحياتين دي إمتى؟ الموت الأولى قبل أن تنزلي من بطن أمك، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا قبل أن تخلقوا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم البعث. فالموتة الأولى قبل أن تخرجي إلى الدنيا، الموتة الثانية عند قبض الأرواح، الحياة الأولى الحياة في الدنيا، الحياة الثانية عند القيام للبعث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك لوجه الله تعالى يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له يا شيخ مصطفى. أنا عايز أسألك سؤال لوجه الله. أني ساعة الصلاة كده وبحاجة يعني تقيلة ما بصليش ورجلي كده توجعني رجلي الاثنين يا شيخ مصطفى. هذا من عمل الشيطان، مش يعني وقت الصلاة العفريت يركبك يعني واللي ما تتقي الله في نفسك. لا ظهري برجلي الاثنين. يعني ساعة الأذان بالضبط ظهرك ورجليك الاثنين يتعبونك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلي والا لا ف... انا لسه مكلمك يا شيخ مصطفى من شويه عشان الميه. انت مريض كده؟ لسه مكلمك من شويه عشان الميه، بالنسبه للميه اللي بتنزل مني. خلاص يا حبيبي انا قلت لك الان الميه، قلنا انت صاحب عذر، الماء البول انت صاحب عذر. يبقى أنك تتهاون في الصلاة وتقول ظهري ساعة الصلاة يؤذيني، صلي على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. هل يجوز الفرح لما يحدث للظالمين؟ نعم يجوز أن نفرح إذا انتقم الله من الظالمين. قال الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الحديث مستريح ومستراح منه. قال: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الكافر يستريح من البلاد والعباد. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. انا كنت عايز اسال حضرتك استفسار، يعني غير حضرتك تريحنا لان تعبنا نفسيا جدا. اتفضل. انا للاسف انا وقعت في خطيئه الزنا، ويعني انا ربنا سبحانه وتعالى سترني وعافاني استر على نفسك، بس انا تعبان نفسيا. استر على نفسك واعمل صالحا ولا تيأس من رحمة الله، الله ستر عليك. وأنت تنادي على نفسك في الفضائيات أنك فعلت هذه الأشياء المحرمة، استر على نفسك واعمل صالحا وابتعد عن موقع هذه الجريمة وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيبين منو معاك؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ السلام عليك. عليكم السلام. أباش كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز أسأل سؤال يا شيخ. عايز أسأل سؤال. اتفضل. أنا دلوقتي يا شيخ مراتي بتاخد الفلوس من وراي. ولما باجي أسألها بتقول لي أنت أنا خدتها وصرفتها في كذا. هل ده حرام ولا حلال؟ بس ما بتقوليش لما بعد ما أنا بسأله. أنت بخيل أو كريم؟ أنت بخيل أو كريم؟ لا. أنت رجل كريم أم رجل بخيل؟ لا أنا رجل كريم. إذن لا يجوز لها أن تأخذ ما دمت رجلا كريما. لا رجل كريم يا شيخ. أما إذا كنت بخيلا جاز لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. أما وقد ذكرت أنك كريم فما تفعله لا يجوز لها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك شيخ مصطفى. تفضل. والله يا فندم أنا عندي سؤال لحضرتك. هو أنا معيد في إحدى الجامعات يعني المصرية وكده، وليه زميلة دكتورة في جامعة في أوكرانيا، هي على المستوى الإنساني كويسة جدا ومحترمة وبتحترم القانون، هي إنسانة بشكل جيد، بس هي للأسف لا تدين يعني لا دينية، فإيه حكم الزواج منها؟ لكن هي على المستوى القانوني والأخلاقي كويسة جدا، لكن ما حكم الشرع في الجواز من اللا دينية؟ شكرا لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن حكم الزواج من الملحدة التي لا دين لها، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، وقد قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة أما سوداء مؤمنة خير من مشركة أي من حرة مشركة ولو حسناء، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، حرام ثم حرام، ولا يحل لك أن تتزوج امرأة لا دينية لا دين لها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. حبك في الله. حبك الله. سؤال، انا الحمد لله رب العالمين، ربنا من علي بحفظ كتاب الكريم، وانا الحمد لله يعني ذو مكانة علمية، اللهم لك الحمد والشكر بفضل ربنا سبحانه وتعالى والدعوات الوالدية الرضيعة عني الحمد لله، وتزوجت من 10 سنين وربنا يعني من علي باربع اولاد، 3 بنات وولد، وحصلت مشاكل بينه وبين زوجتي، وربنا ما اقصدش نكمل، فهي انفصلنا يعني، والاولاد معاها دلوقتي، لكن هم يعني مش مربيهم على القيم والمبادئ. المهم يعني لا داعي للخوض في الاعراض. ما السؤال؟ السؤال، هل علي وزر قال له ان صلى الله عليه وسلم قال ان الله راى ان سائل كل راع عن مصر حتى لا يسال الرجل عن اهله؟ يعني هل انت مختار او مجبر؟ انا مجبر على ذلك. خلاص مجبر، لا اسم عليك ما دمت مجبرا، يعني بقوة القانون. نعم. أخذت أولادها. نعم. والأخ يقول هل أنا مسؤول عن رعيتي؟ قدر استطاعتك، إن غلبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ثم أدعو يعني أرجوك أن تدعو لي بالزوجة الصالحة، لأني يعني دعاء إن شاء الله بإذن الله يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يعني. الله يسهل أمرك. اترك عنوانك مع الإخوة لعل الله يسهل لك. السلام عليكم. لكن لا تعد تشاهد بزوجتك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى، أنا بشتغل بقالي 8 سنين بالعجل. بشتغل بقالي 8 سنين بالعجل في التربية والتعليم، وباخد 50 جنيه في الشهر. 50 جنيه في الشهر؟ في الشهر. في 50 كيف 50 جنيه في الشهر يعني؟ 50 جنيه في الشهر بس. مرتب؟ عقد مؤقت. عقد مؤقت. عقد مؤقت. عقد مؤقت ب 50 جنيه في الشهر. 50 جنيه في الشهر بقالي 8 سنين. كلامك أول مرة أسمع كلام زي كده في حياتي. والله العظيم يا شيخ، والله العظيم، ومعايا ناس كثيرة. ومعايا ناس كثير. وبعدين السؤال؟ وأنا تعبان نفسيا يا شيخ، وزهقت وعايز أسيب الشغل، وعايزك تدعي لي لوجه الله. الله يوفقك لكل خير يا رب، وسهل أمرك ووسع علينا وعليك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا ولدي عاوز يتجوز واحدة مطلقة مرتين، وهو لسه متجوزش خالص. يا على دين، على دين وخلق أو لا؟ لا، هي على دين وخلق. طيب ما المانع؟ لماذا تعارضين؟ هو لسه متجوزش خالص وياخدها يعني. هو الأفضل، الأفضل كما تقولين، الأفضل يتزوج بك، لكن إذا لم يجد الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة، كانت متزوجة مرتين قبلها أم لا؟ أيوة طبعا. طيب فإذا كانت ذات خلق وذات دين لا تعارضين، لكن أنا معك أننا نختار له امرأة أو فتاة بكرا إن وجدت. هو متمسك بها جدا يا شيخ. نعم، هو متمسك بها جدا. طيب أنا أسألك سؤال يعني. نعم. هل ترضين أن يقع ابنك في الحرام معها؟ لا طبعا. طيب إذا قلنا الولد خلاص انتهى أمره أنه متعلق بها تعلقا شديدا، ويقول هذا الزواج بها أحله الله، يعني لماذا نوقعه في العنت؟ يتزوج، الله يسهل أمره. ولا تحزني. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، ما حكم من يلحم في قراءة الفاتحة في الصلاة رغم أنه يعني بين أتعلمها لكن بين الحم فيها يعني في صلاته؟ لحن يخل بالمعنى ويفسد المعنى أم متحمل؟ مش متحمل. متحمل يعني عفوا، لحن أيوة. متحمل أو لحن يفسد المعنى يعني مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم. لا، الذين أنعمت عليهم يقول بالضم. لا، بالفتح. خلاص يعني متحمل. بس يعني ابن جرهش زي ما جاءت على كل يعني. الصلاة تجوز بالطريقة التي ذكرت، إذا كان اللحن محتملا فالصلاة تصح، والأولى أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. أنا لحالي، أنا لحالي. السلام عليكم. يكفي. السلام عليكم. رجل سهى ولم يوتر وما ذكر إلا بعد صلاة الفجر، هل له أن يوتر بعد صلاة الفجر؟ نعم، جوز هذا فريق من أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وفي رواية فليصلها إذا ذكرها وتلا الآية وأقم الصلاة لذكري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. السلام الشيخ مصطفى، أنا للتأكيد أنا اتصلت بك منذ أسبوع. تفضل. أنا حلفت بالحرام زوجتي ما تكلم مع صديقي، وهل تحسب طلقة؟ ومفضلك العفو لأني اتصلت بك منذ أسبوع. حلفت بالحرام أن زوجتك لا تكلم شخصا معينا. لا لا لا شيخ، حلفت أنا لا أتكلم. حلفت بالحرام أن لا تتكلم مع شخص معين. مع صديقي، وبعد سنة كلمته. مع صديقك وبعد سنة كلمته. كفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. اكثر عندكم الصائمون واكثر طعامكم الابرار وصلت على كل شيء. يقول السائل: ما الفرق بين تحريم الرجل امرأته على نفسه وبين الظهار منها؟ كلاهما تحريم لكن الظهار كفرته مغلظة. صيام شهرين متتابعين قبل أن يغشاها قبل أن يجمعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما التحريم فكفارة يمين عادية، إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حديث من تصبح بسبع تمرات صح؟ نعم، من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. فقد جاءت رواية مقيدة بتمر العالية من المدينة، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل قال أحد من العلماء به على ظاهره؟ نعم، قال بعض العلماء به على ظاهره، وأن الشيطان يدخل في الإنسان ويجري مجرى الدم. قال بعض العلماء به على ظاهره، وآخرون قالوا يجري في ابن آدم كما يجري الدم في عروقه، فجعلوها تشبيها، والله أعلم. السلام عليكم. ازاي فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله. نعم، امرأة تسأل عن زوجها الذي يريد اتيانها في المكان المحرم من الخلف، ويقول انا غضبان عليك اذا لم تطيعي، هل تطيعه؟ لا تطيعه ولا كرامة له، وتقاوم أشد المقاومة وترفض أشد الرفض، قد ورد اللعن في من أتى امرأة في دبرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضلي. ربنا يتقبل صيام حضرتك، ادعي للأمة ربنا يفرج كربها يا رب. اللهم آمين. آمين. شيخنا بارك الله فيكم، هل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه مش حفظ الله، انا بريء ممن عاش من المسلمين بين ظهراني المشركين، وماذا نفعل مثلا اذا حد من اولادنا جاله منحه يسافر مثلا يشتغل يدرس ويشتغل مثلا في دوله زي المانيا وفيها عدد سكان مسلمين كبير؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، تسال عن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. الحديث ضعيف الإسناد، ويلزم بيان معنى أنا بريء في هذا المقام. فمعنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، مع أن الحديث ضعيف، لكن معناه إذا أصيب بشيء فأنا لست متحمل تبعات الشيء الذي أصابه. ليس المعنى أنه يكفر، إنما المعنى قل يا بني مثلا لا تذهب إلى المكان هذا في ناس وحشة، إذا أصابك شيء أنا بريء، يعني أنا لست بمسؤول عن إصابتك بشيء وقد حذرتك، هذا المعنى. ثم المعيشة في بلاد الكفار، إذا كان الشخص يقيم دينه ويحافظ على حدود الله ويقيم شرائع الله فلا بأس، أما إذا خيفت عليه الفتنة والضرر في دينه فحينئذ يبتعد، والله أعلم. أما المكث للبعثات التعليمية مع المحافظة على دين الشخص فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايز أخذ سؤال معي. نعم. عندي أربع بيض أرض يعني. إيه؟ عندي أربع بيض قطع أرض صغيرة، قطع أرض صغيرة يعني. إيه؟ قطع أرض صغيرة. عندك قطعة أرض صغيرة وبعد لو ضعت تقوم زرعتها تتكفين أنا أولادي ماشي إيه زرعتها أنا وتكفين أنا أولادي زرعتها تكفيك أنت وأولادك وبعد تكفيني تكفين أنا أولادي لا تكفيني لا تكفيك طيب لو بعتها وحطها فلوسها في البنك حلال وحرام حرام يا مسلم حرام ربا تأكل ربا يا مسلم يعني تنفعش يبيعها واستمرت ربا يا مسلم ربا تبيعها وتأخذ فلوسها تشغلها في حلال لا بأس لكن تضعها في البنك وتأكل الربا السلام عليكم يتلبس النقاب ويحامل وتذهب للطبيب وتكشف النقاب لا يجوز لها كشف النقاب أمام الرجل إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك كان في الوجه مثلا مرض وتحتاج إلى إظهار المرض للطبيب وأيضا لا يخلو بها الطبيب والله أعلم السلام عليكم نعم عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا شيخ مصطفى الحمد لله أنا كان في ليا لو تكرمت ليا شقة لك شقة ليا شقة في اسكندرية اشتريناها وكنا عايزين نسكن فيها وبعدين عايزين نرحل ظروف طارئة فما الحكم في بعد بحث يعني فيها زكاة أنا عفوا إذا اجتمع معك من المال مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة وهو معك تزكيه إذا لم تمر عليه سنة واشتريت شقة بديلة قبل مرور السنة لا زكاة فيه وبالله يعني التوفيق احنا نبيعها شيء وضلتك نبيعها ونعمل بقى موضوع تاني أيوة لكن الفلوس موجودة معك إذا الفلوس موجودة معك ومر على الأموال سنة حينئذ ستزكيها نعم ما مر علي سنة ولم تبلغ النصاب لا تزكى طيب جزاك الله خيرا ورحم الله والديك ووالديك يا ربي هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأحذر أهل الإسلام من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر التي وردت إلينا من دول الكفر وكذلك أحذرهم من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر أذكر إخواني ونفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه والاعتزاز بدينهم الاعتزاز بالإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.